فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يوضع النساء على مفرق رأسه، ثم يشق شقين فينشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصر. الابتلاء سنة ماضية، فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفعلون. أبو بكر يرى هذه المناظر من الابتلاءات، فآلمه ما يرى، جمع أمواله وصفى تجاراته مباشرة، وكان من أكثر قريش تجارة، ثم انطلق ليشتري الأرقاء ويعتقهم من وجه الله لا يجد منه جزاء ولا شكورا، ثم ذلك حماية لدينه أن يسلم فيه، فينفق من أمواله 40,000 دينار في سبيل الله ليحقق الشعور بالجسد الواحد والبناء الواحد والأمة الواحدة. يسمع أبو بكر ويرى بلالا يلف تحت وطأة التعذيب وهو يقول أحد أحد، قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فصاروا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. سطور عظيمة في حماي الظهيرة في رمضاء مكة، وأهل مكة أعرف بمكة، وضعوا على صدره، فيقول له أمية لا تزال على هذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. ولسان حال بلال وهو السابق، أهبوا إلى جنة الفردوس مفترقا بنار شوقي إلى الأفياء والغرف، وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليل في الجيف. أما لسان مقاله فأو أحد أحد لم يظهروا منه بكلمة الكفر رضي الله عنه وأرضاه. يسمعه أبو بكر وهو يقول ذلك فيقول ينجيك الواحد الأحد. يذهب أبو بكر إلى أمية ويقول أبيع بلالا، قال أبيعه لا خير فيه، فباعه من أبي بكر بعبد أسود لأبي بكر وكيل بخمس أواقي من ذهب ليعتقه أبو بكر لوجه الله تعالى ونعم المال الصالح للعبد الصالح. يقول أمية يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا لا خير فيه. فيقول أبو بكر والله لو أبيت إلا 100 أوقية ذهبا لأعطيتكها، إعلانا من أبي بكر للبشرية كلها أن له موازين ومعايير ومقاييس غير مقاييس أمية وحزبه من الكفرة. اعتق أبو بكر بلالا وعامرا وأم عميس وجنيرة والنهدية وابنتها وغيره الكثير، اعتق الله رقبته من النار وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويأتي أبوه أبو أبي بكر وهو شيخ كبير ما زال حينها على دين قومه، فيقول يا بني أما وقد أبيت إلا أن تضيع مالك، فهل لا أنفقته على رجال أشداء لذا ينفعونك ويمنعونك بوقت الشدائد؟ فيقول يا أبت إنما أريد ما أريد. ماذا يريد أبو بكر؟ أيريد السمعة؟ أيريد الرياء؟ أيريد الشهرة؟ والله لو أرادها لوضعها في الأشراف والاعتبار بمقاييسهم، لكنه يريد وجه الله والدار الآخرة وشتان بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. ويأتي المنافقون الذين ينجزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. يأتون في كل زمان يهون من شأن أي عمل يقوم به المسلمون الصادقون، ويقولون إنما أعتق أبو بكر بلالا ليد كانت لبلال عنده، بمعروف كان لبلال عنده، وأبو بكر ليس في حياته مستسع لمجادلة أصحاب مثل هذا الفكر المظلم العظيم الندم. وهذه النظرات القاصرة الخاسرة تركهم ولم يرد عليهم، ولسان حاله يقول الله يعلم ما في قلبه وعالم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتتنزل الآيات من فوق 7 سماوات من رب العزة والجلال لترد على هؤلاء ومن على شاكلته إلى قيام الساعة، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. يقول الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي متاع يساوي ولسوف يرضى، أي زخرف يساوي ولسوف يرضى، أي دنيا تساوي ولسوف يرضى. للدنيا ومتاعها وزخرفها ولذائذها وزينتها، بل بحذافيرها لا تساوي ولسوف يرضى. من الذي أعجبه بالرضا؟ إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وديان يوم الدين وجامع في يوم لا ريب فيه، ولسوف يرضى في يوم يقل فيه من يرضى، ولسوف يرضى في يوم يكثر فيه الفزع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. سورة أخرى يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، ويعرج جميل السماوات العلى في ليله، ويعود في الصباح ليخبر الخبر وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، فيطير الخبر في مكه ويسري سريان النار في الجحيم، ويكذب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويضطرب بعض المسلمين لهذا الخبر، ثم يذهبون لابي بكر يريدون ان يزعزعوا عقيدته، يريدون ان يهزوا ايمانه، فيخبرونه الخبر وهم على ثقه انه لن يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بعدها وسيرتد عن دينه. فما موقف هذا الرجل؟ وقف امامهم كالطفل الشامع ليقول في كلماته الخالده التي حسدت منهج الايمان في حياته: ان كان قال فقد صدق، والله انه لياتيه الخبر من السماء في ساعه من ليل او نهار فاصدقه، افلا اصدقه الان؟ او كما قال: ان كان قال فقد صدق. نظروا في الله يا اخوتي في الله، نظروا في الرؤيا والى الثبات على المبادئ. عاد هؤلاء خائبين خاسرين، واستحق ابو بكر ان يلقب بالصديق. ايها الاحبه في الله، لقد علمنا ابو بكر كيفيه التعامل مع ما يخفي عن الله وعن رسوله، فلا مجال للرؤي بعد ثبوت النقل ولا جدال، بل امنا وصدقنا وعملنا، سمعنا واطعنا، فوالله ما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الحق. سوره الاخرى لما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجره الى المدينه، تجهز ابو بكر يريد ان يكون الاول في كل شيء، يسابق الى الخيرات، واتجه الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاذن بالهجره، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. يدخره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدث ومنزلا لا يتحمل عبر تاريخ الحياه كلها، فقام بإعداد الرواحل، وقام بعلفها يعلفها من ورق التمر استعدادا للهجرة. وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية. قالت عائشة: وبين نحن جلوس يوما في نهر الظهيرة وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أبدا، فيقول أبو بكر: جاء الله أبي وأمي ما جاء إلا لأمر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على سرير ابي بكر وقال: اخرج من عندك يا ابا بكر. قال: انما هم اهلك بابي انت وامي يا رسول الله. قال: فان الله قد اذن لي في الهجره. قال ابو بكر وهو يبكي من الفرح: الصحبه يا رسول الله. قال: الصحبه يا ابا بكر. قالت عائشه: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابي يبكي يومئذ من الفرح. اخرجه البخاري. يا لله، هل يبكي فرحا بموته؟ هل يبكي فرحا بمال، بجاه، بوظيفه؟ لا والله الذي لا اله الا هو، انه ليعلم ان السيوف تنتظره، وان القلوب الحاقده تتلهف للقبض عليه، وان الجوائز العظيمه تعلن للقبض عليه وعلى صاحبه. لكن فما لجرح اذا ارضاكم الم، اولئك حزب الله اساد دينه، بهم عصب الطاغوت تشقى وتعقب، اولئك انصار النبي ورهطه، لهم يتناهى كل خصم وينسب، اولئك اقوام اذا ما ذكرتهم جرت عبرات العين حرا تصبب، جزى الله خيرا شيختين وجنده، فراياته في الخير والبر تضرب. وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الى غار ثور، وفي حديث الهجره صور اي صور، وعبر اي عبر، حقيقه بالتامل والوقفات عندها. فهذا الشيخ الجليل ابو بكر قد خرج بكل ما يملك بعد ان اعلن حالات الطوائف في بيته، واستنفر جميع افراد اسرته لخدمه الرساله، وجهز جميع امكاناته لخدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا الاهل والعشيره والاولاد والخلان والاصحاب، يريد وجه الله والدار الاخره.

فما أوذي الصديق بعدها أبدا. الربيعة الأسلمي بسند صحيح كما في فضائل للإمام أحمد قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، فجاءت الدنيا فاختلفنا في عشق نخلة، فقلت هي في نصيبي، وقال أبو بكر هي في نصيبي، فكان بيني وبينه كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم عليها، ثم قال: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون ذلك قصاصا. قلت: ما أنا بفاعل. قال أبو بكر: لتردنها أو لأستعين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة، وانطلقت أتلوه، فجاء أناس من قومي أسلم، فقالوا: رحم الله أبا بكر، بشيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ما قال. فيقول ربيعة: وقد عرف منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اسكت، هذا ثاني اثنين بهما بالغار، هذا لطيفة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله بغضبهما فيحلف ربيعة. انطلق أبو بكر وتبعته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربيعة: فحدده الحديث، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ قلت: يا رسول الله، قال كلمة كرهها وطلب مني أن أقصر، فأبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، فما ترد على أبي بكر، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن: فولى أبو بكر يبكي. أيها الأحبة، قفوا وتأملوا، كلمة ليس في جائز القول تزلزل كيان أبي بكر ويأبى إلا القصاص منه، فيا لله، ماذا يقول الجالسون؟ ماذا يقول الجعانون؟ ماذا يقول الطعامون؟ ماذا يقول المرتابون؟ ماذا يقول النمامون؟ ماذا يقول الوالدون في أعراض المسلمين؟ ماذا يقول من الذي يلق في أعراض المسلمين عامة، لكنه يلق في أعراض المسلمين خاصة، في خواص المسلمين وهم العلماء، ثم يدعون أنهم على منهج أبي بكر وعمر وسلف المسلمين، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقبلهم إذا جر، رويدا على علمائنا أيها الأحبة، صدقا بورثة الأنبياء، متضمن العلماء، معرفة لحق العلماء، احتراما وتوفيرا وتقديرا للعلماء، علماؤنا هم زهرة الدنيا ومشعل نورها في دربنا المتعثر. أنفسنا لأنفس العلماء إذا وأعراضنا لأعراضهم مطاع، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو تركوا المكان الذي خسر. صورة أخرى في صلح الحديبية، صعب على المسلمين تلك الشروط التي تدوم في ذلك الصلح، كما أورد ابن إسحاق التذكيرة وكما في الصحيح، والتي من هذه الشروط أن من جاء من قبل المشركين مسلما رد عليهم. عندها قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما؟ وبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل مندوب المشركين بالصلح، جاء أبو جندل يرسه في قلوبه وضرب وجهه فضرب وجهه وأخذ بتنابيبه، هذا أبوه مسلم وهو سهيل، أخذ بتنابيبه وضرب وجهه وقال: يا محمد، هذا أول من أصابك عليه أن ترده. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقسم كتاب أحد. قال: فوالله لا أصالحك على شيء أبدا. فوافق صلى الله عليه وسلم على رجوع أبي جندل إلى المشركين، وأبو جندل يصرخ في أعلى صوته: يا معشر المسلمين، أوردت إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وقد عذب في ذات الله عذابا شديدا. فازداد الناس هما على غم وهما على غم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما روي: قال لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ونصرا. إنا قد أعطيناهم عهد الله ولن نغدر بهم.

وما يطلع فجر اليوم الثاني إلا والمسلمون قد جعلوا الصديق خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نموذجا سعيدا بالفكر في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا له من نموذج، ويا لها من لحظتين متضادتين، لحظة وداع مؤثرة تنكث الأكباد وتمزق القلوب، ولحظة أخرى هي لحظة تولي الصديق أمر الأمة التي أدرج الله فيها صدور المؤمنين يوم ولى عليها قضاء. فله الحمد والمنة والفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ويحظى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وعلى المنبر ليلقي أول خطاب على الأمة، فجعلت في نفس الصديق خواطر وجرى على ذهنه همور، ذكره المنبر بصاحب المنبر صلى الله عليه وسلم، تذكر حبيبه وتذكر صاحبه وتذكر معلمه، فانصدع فاكيا وكفف دموعه واعلن مجداه العظيم في كلماته القليله التي على ذهنه همور، ذكره المنبر بصاحب المنبر صلى الله عليه وسلم، تذكر حبيبه وتذكر صاحبه وتذكر معلمه، فانصدع باكيا وكفف دموعه واعلن مبداه العظيم في كلماته القليله التي لا تحتاج الى تعليق، وانما جدير بكل من ولي من امر المسلمين شيئا، جدير بالمدرس في مدرسته والموظف والموظف في وظيفته والرجل في اهله وكل من ولي من امر الامه قليلا او كثيرا ان يتامل هذه الكلمات، كلمات الصديق التي يقول فيها كما في تاريخ ابن كثير باسناد صحيح: ايها الناس اتقوا وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنتم فاعينوني وان اساتم فاخدموني، الصدق امانه والكذب خيانه، الضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له ان شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه ان شاء الله، لا يدع قوم الجهاد الا خذلهم الله بصدقهم، ولا تشيع الفاحشه في قوم الا عمهم وهم في البلاء، اطيعوا فيما اطعت الله ورسوله، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. دستور عظيم، وما القوي قويا رغم عزته عند الخصومه والصديق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وان تخاف مواليها ورائها. بدا ابو بكر خلافته بتطبيق ذلك المنهج الذي اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدا ببعث جيش اسامه، وكان صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء لاسامه وهو نبي الجاوز الثامنه عشره، أمر الجيش بالتوجه إلى الشام في وقت ارتدت فيه بعض قبائل العرب وعظم الخط ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشافية لبطن نبيهم وحفظة عدوهم، فأشار الناس على الصديق ألا يبعث جيش أسامة وأن يؤجل ذلك، ومن جملة من أشار بذلك عمر، ووثب أبو بكر وثبة الأسد وأبى حث الإباء وقال: والذي نفسي بيده لا أحل عقدة عقدها رسول الله، والذي لا إله إلا هو لو ظننت أن الطير خطفني وأن السباع من حول المدينة أو أن الكلاب جرت في أرض لأمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله وما حللت لواء عقده رسول الله، والله لو لم يبقى في القرى غيري لأنفجته، لسان حاله أفأطيع رسول الله حيا وأعطيه ميتا، فيا للحزن ويا للاتباع، أسد يقدم في ليل الورى، رحمة الله على ذاك الأسد. استعرض الجيش وأمره بالخروج رغم الأعداء ورغم إحاطة الأعداء بموطن الدعوة وبموطن الرسالة، ومع ذلك يخرج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويبلغ من تدريبه لأسامة رضي الله عنه أن خرج في توجيهه ماجيا وأسامة راكب، يقول أسامة: لتركبن أو لأنزلن، فيعلن أن من تواضع لله رفع، فيقول أبو بكر: والله لا نزلت ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي هاتين ساعة في سبيل الله. لقد كان أبو بكر مسددا رشيدا، فإخراجه لجيش أسامة حقق للأمة مصالح عظيمة، فما مر الجيش بحي من أحياء العرب إلا أرعبه، وأثبت أن الضعف لم يتسرب إلى الأمة بعد وفاة نبيها. تقول العرب، تقول قبائل العرب: ان تستبدد ما اخرج ابو بكر الجيش الا لقوه ومنعه عنده. اتجه اسامه لجيشه الى البلقاء، ورجع من هناك بعد 70 يوما بعد ان قضى على كل من وقف بوجهه من اعداء الاسلام، رجع مظفرا منصورا قد انتقم للمسلمين ولأبيه وأرضى ربه وأرضى نبيه وأرضى المسلمين وكل ذلك والله ثمرة للاتباع. أطاع أبو بكر ربه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الروح في قلوب أعداء الله. فكان النصر الأول على الروم يشهد بعظمة الصديق وسداد رأيه وطلابة موقفه وحزنه وكل ذلك كما قلت ثمرة للاتباع. لمثل هذه المواقف ثبت الصديق أركان الدولة وعزز هيبة المسلمين لا تعرضن بذكرنا مع ذكره ليس الصحيح إلى مشاكل المقاشر. فترتد كما قلنا بعض قبائل العرب بعد أن ظنوا أن شوكة الإسلام انكسرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر علم الناس أن الإسلام لا يموت ولا ينتهي حتى وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الأمر على الصديق إذا اختفت قبائل العرب، ففي وقت من الأوقات لم تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة. تقول عائشة نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهارها لكنه صار بحقها. أعلم الحظ على المرتدين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مجتهدا ارفق بهم وتألقهم، كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله. انهم يشهدون ان لا اله الا الله يا ابا بكر. فغضب ابو بكر رضي الله عنه غضبا لله وقال قوله مستشيره سكيت امك يا ابن الخطاب، فجبار في الجاهليه خوار في الاسلام، وجوت نصرتك فجئتني بخذلانك، انه قد تم الدين وانقطع الوحي، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عقال الكافر يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ايها الاحبه، قد عامل الصديق مانع الزكاه كالمرتد تماما، وهذا من فعل ابي بكر رضي الله عنه. انكار شريعه في شرائع الاسلام كفر وخروج من الاسلام يستحق صاحبه ان يقاتل. انشرح صدر عمر والمؤمنون في هذا الموقف، ومضى ذلك الجيل الرباني يلاحق المرتدين في اوكارهم يدك عروشهم وكل جنودهم حتى يعودوا للاسلام او يلقوا مصارعهم كافرين، وكان له ذلك. احبتي في الله، ارايتم الى الحزم والعزم في تنفيذ اوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديق؟ انها والله الكلمات الصادقه التي تخرج من القلوب الصادقه كالصواعق على اعداء الله وكالبلسم على قلوب اولياء الله. والله يا ايها الاحبه، ان الانسان وهو يسمع هذه الكلمات التي سمعتموها من ابي بكر حانفا ليذكره ذلك بصفحه مضيئه من تاريخنا ايضا ومن صحابي اخر الا وهو خالد رضي الله عنه كما في تاريخ ابن كثير يوم يقول ماهان احد قادة الروم قد علمنا ما اخرجكم من بلادكم ايها العرب الا الجوع، فهلموا نعشق لواحد منكم عشره دنانير وارجعوا فاذا كان كل عام بعثنا لكم مثل ذلك. فقال خالد لعزه المؤمن الذي يثق بنصر الله والذي ارعب الناس بذلك الدين الذي يحمله في قلبه، قال لا والذي نفس خالد بيده، ما خرجنا لذلك غير اننا قوم نشرب الدم، وبلغنا انه لا كما اطيب من دم الروم، فجئنا لذلك ولن نرجع حتى نشرب من دمائكم او كما قال فالقى الله الرعب في قلوبهم فنصر الله خالدا عليهم. خالد الذي يحاصر بلده من البلدان اشهرا وقد تعفي عليه هذه المدينه فيكتب كتابه لقائدها، رساله لقائدها من قلب صادق تخرج الكلمات منه صواعق وقذائف. يقول لذلك القائد الرومي وهو قائد بلدة النسرين أما بعد، من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة النسرين أما بعد، فأين تذهبون منا؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. وما كان من ذلك الرجل إلا أبوه وفزع وألقى الله الرعب في قلبه فقال خذوا وافتحوا ابواب المدينه لا طاقه لنا بهؤلاء. خالد الذي يقال له في معركه اليرموك التي قابل فيها الروم عدده 240,000 لمقابل 40,000 مع خالد، ربع مليون نصران قريبون من قياداتهم ومن مصادر تمويلهم ومن كل شيء، وأربعون ألف من المسلمين بينهم وبين أرض الخلافة صحار شاسعة يبيد فيها البيض ويضيع فيها الذكي والبليد. يقال لخالد في هذه الظروف الحرجة الحالكة القاسية، يقال له ما أكثر الروم؟ يقول خالد مغضبا اسكت بل ما أقلهم، إنما يقتل الروم بنصر الله ويقلون بخذلانه، وجدت أن الروم أضعف لنا العدد وأن الأشقر بريئة من وجعه. فرسل قد أصيب بوجع في حافله فما أصبح يمشي كما ينبغي، أصبح يضلع وهو يمشي. الله أكبر يا أيها الأحبة، إن الإنسان لا يقف أمام هذه ويقول قد وقعت هذه، يقول والله لولا النقل الصحيح لما صدقنا ذلك. في عالم القوى المادية المؤمنة ربع مليون أفراد لا ينساقون ونعم في رجل فرس خالد رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه علم إلا سيد الله سينفر. والله لا نصر لنا في حياتنا إلا بتصديق منهج الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، حتى نرى الله سبحانه وتعالى يسجل أحداث الكون بقدرته لصالح تحقيق أهداف المؤمنين التي تتمثل في هدف واحد وهو تحقيق العبودية لله في الأرض وحده لا شريك له. انظروا كيف تصدر كلمات أولياء الله قدرا يجري في هذا الكون لا يسقط أمامها شيء بإذن الله. ينطقون بكلمة يطلع الله لها كل شيء فتبلغ مبلغا عظيما لا يقصره إلا الله جل وعلا. أحبتي في الله، إن الدين الذي قاتل به خالد وأصحابه رضوان الله عليهم محفوظ غض طري بين أيدينا، نقاتل به مدى الحياة متى ما شئنا فننصر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأحبة في الله، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو سواء ناقة عند اللقاء. ونتوقف إلى ذلك. نحن تحت ضغط الحياة المادية قد نعتبر هذا الكلام خيالا، لكن حتى الأعداء قد شهدوا بذلك. فهو هرقل وهو على أنطاكية كما في تاريخ ابن كثير يقول لبنته ومن قدمت الروم منهزمة، ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليس بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أمهم؟ قال بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ قال شيخ من عظمائهم أأصدقك؟ قال نعم. قال لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناقصون فيما بينهم، أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونرتكب الحرام وننقض العهد ونكسب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال هرقل لقد صدقتني ولقد أتانا منهم ما لا طاقة لنا. هكذا كان الدين الأول لأمة الإسلام، العبرة عندهم بقوة العقيدة لا بكثرة العدد ولا العزة، إذ لا قيمة للسلاح في يد الجمال. شهد الأنام بفضلهم حتى العذا والفضل ما شهدت به الأعداء، إنهم من هم عقاب ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد جمعه في الخد أجراه والزغاب إذا نادى الجهاد بهم، فبوا إلى الموت يسترقون رؤياه، فما حالنا أيها الإخوة في الله؟ نسأل الله أن يمن علينا بنعمة منه تغفر قلوبنا. مع الكفار استسلام وضعف وذلة وهزيمة، وبيننا أسود أشاعر أشداء ثلاثاء، أسد علي مع العدو نعامة، فيا لله للمسلمين يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين. ألم يبق أوس آخرون وقد خرجوا؟ ألم يبق للإسلام جيش عرم رموا؟ غاية ما نبدي من الجهد أننا نسب طواغيت اليهود ونحسم إذا اتسموا باللؤم والغدر، فالذي يفاوضهم منا أخف وألأم. فيا أمة الإسلام إن شئت عزة فإن كتاب الله هاشم مكون، وليس لكم شيء سواه يعزكم ويحفظكم من كل سوء ويعقل. ومع ما نحن فيه أيها الأحبة إلا أن هناك بشائر عظيمة، ومع ما نحن فيه فإنا نقول اشتدي أزمة فانفرجي قد آذن ليلك ببلدي في قمة الظلام يولد النور، ولا تزال طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهي على ذلك. وإني لأرجو الله أن نكون من أهل هذه الطائفة، وإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. صورة أخرى، وحلت سكرات الموت بأبي بكر رضي الله عنه وقضاه، وقد عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قائلا واضعا دستورا معينا، إن عدل فذاك ظني فيه وعلمي به، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت، ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاءت السكرة رضي الله عنه بعد أن قسم للرسالة والرسول والأمة ما قسم، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وقال حسن غريب: ما من صاحب يد إلا وقد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له عند الله يدا يكافئه بها يوم القيامة. يقول أبو بكر في السكرات لابنته عائشة: وما في كتاب الخلفاء الذهبي، أما إنا قد وجد أمر المسلمين فلم نأكل درهما ولا دينارا، ولكنا أكلنا فتن طعامهم في بطوننا، ولبسنا فتن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا شيء من شيء المسلمين، فانظروا ما زاد من مالي فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فما تركة من كانت في ثانية الأمة تحت يديه اسمعوا. خلف عبدا حبشيا وبعيرا كان يسقي عليه وعباءه لا تساوي 5 دراهم. فعاد بها عائشة إلى عمر، فلما جعلته بكى عمر حتى سالت دموعه ونشج وهو يقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. فيقول الصحابة: يا عمر ردها على عياله فهم أحوج لها. قال عمر: والذي بعث محمدا بحق نبيا لم يكن ليخرجها عند الموت وأردها على أهله بعد الموت، ولكن أهله أهلي وعياله عيالي، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أسلم الروح أبو بكر إلى بارئه، فأسكت فمن لطالما جلجل بذكر الله ودعا إلى الله، وأغمضت عينان لطالما سهرتا وبكتا من خشية الله، واستراحت يدان لطالما دافعت وجاهدت مع رسول الله. ودع التصديق الأمة بعد أن جعل من نفسه مثلا للداعي والمجاهد والعابد والداعي والخليفة والوالي، جاهد بالله حق جهاده طيلة أيام رسول الله، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف في أحد والأحزاب وحنين وجميع المشاهد. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يوم وسد الأمر إليه لم يقعد عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المنع، فحقق في 2 سنين ما لا يفعل في مئات السنين. فالبشر لا تقاس بأعمالها لكن بذممها وأعمالها. وهكذا قوي الصفحة المشرقة في تاريخ الإسلام، فرضي الله عن من خطأ وأرضاه، وجزاه الله خير ما جزى خليفة عطائيته، سلع أمته المسلمة إلى يوم القيامة، فحفظ الله به الدين، وأعز به الحق المبين، ونصر به الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، أولئك آباؤنا، وها هم أجدادنا، فمن نحن أبواب أجدادنا ملفوفة ذهبا، وها هياكلنا قد أصبحت شعبا، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وبعضنا اليوم من أعدائنا شركا، لكن إني أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا لنصبح للعلا عجبا، بفدية طهر القرآن أنفسهم، فالتسكي تزهر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الحنا والبئس فابتزلوا، بتوبة لا ترى في قصدهم ذنوبا، أنتم كهم ومن يشابه أبه كما ظلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لا أريد أن أطيل الحديث بحياة أبي بكر رضي الله عنه، وإن كانت حياته كثيرة بأن نطيل فيها الحديث، لكن لعل هذه الإشارات كافية في مثل هذا الحين. ونريد أيها المسلمون أن نقف مع صور قلائل من حياة أمة أخرى، ألا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقفة عظة وتدبر عن الله، أن يوقظ قلوبا غفلت عن منهج أبي بكر وعمر والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بإسناد حسن في فضائل أنه مع عبد الله بن حتمة كانت تستعد للهجرة إلى الحبشة فرارا بدين عام تبحن فيه، وإذ بعمر يقف عليها وهو لا زال مشركا ويقول في حقة لم تعهد منه: إنهم خلاف يا أم عبد الله. قالت: نعم، لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا لعل الله أن يجعل لنا فرجا. فقال عمر في رقة لم أكن أراها منه: صحبكم الله، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجها فقالت: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر الآن ورقته وحزنه علينا لطمعت في إسلامه. فقال زوجها: لا يسلم هذا حتى يسلم حمار آل الخطاب، لما يرى من غلظة عمر وقسوته على المسلمين، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، فلا يأس ولا تواني ولا استعجال ولا خنوف. فها هو الذي قيل عنه: لا يسلم حتى يسلم حمار آل الخطاب، يسلم بفضل الله ويعلن إسلامه في وقت كانوا يخفون إسلامه، ويقول كما يقول لأبيه عبد الله، كما يقول عبد الله في إسناد الحسن: أي قريش أنقذ بالحديث يريد أن ينتقل خبر الإسلام؟ قيل له: جميل بن معمر. وكان جميل هذا وكانت أنباء، غدا عليه وعبد الله يتبعه ينظر ماذا يفعل. فقال لجميل: أما علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه جميل، وإنما قام يجر رجليه مسرعا وعمر يتبعه، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صدق؟ قال: فيقول عمر من خلفه: كذب، ولكني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فثاروا عليه، فما زرح يقاتلهم ويقاتلونه في المسجد حتى قامت الشمس على رؤوسهم، وانطلح سعد وضعف وورهق وهو يقول بعزة المؤمن وهو موقوف على رأسه وهو جالس: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثا منه لتركتموها لنا أو لخرجناها لكم. يا الله، إن كان يقال فيه بأنه لن يسلم حتى يسلم حمار أهله، يصبح اليوم يتحدى الكفر ويعلن إسلامه في وقت لا زال الناس يخفون إسلامهم خوفا منه. إنه أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخيلا شيئا. الله خالقنا بالصبر في مكتب التنزيل أوصانا. ولعلي أقف على صورة أو صورة ونجع الباقي لتكملته في محاضرة أخرى. يقول صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام، ودعمنا له علانية وجلسنا حول البيت وصفنا، فرضي الله عن عمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده ما لقي في الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غير فجه. هو الوقاف عند كتاب الله، هو المجاهد المجاهد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الشديد في الحق، ثم هو المستشار لأبي بكر رضي الله عنه، ثم هو من ولي الخلافة بعد أبي بكر فنشر دين الله في الأرض وعدل، وفتح الله على يديه فتوحات عظيمة أزيلت في عهده دول، شرق الإسلام في عهده وغرب، لم يقضي وقت حتى صار الإسلام يبلغ غالب الأرض، فامتدت دولة الإسلام من الشرق إلى الغرب، واهتزت عروش كسرى وقيصر، بل وسقطت على يدي عمر رضي الله عن عمر. يا من يرى عمر السوق قبته والزيتون له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملك قرون تخشاه. ونرى أيها الأحبة يجيرها المرء اليوم على الحاضر بعد تدخل هذا الماضي وهذه الصور المذيعة، فلا يملك إلا أن يقول: إني أرى نارا أعد هشيمها وثقابها، لكنها لم توقد، عام وآخر مقبل ومودع، لم نعتذر وكأننا لم نشهد، ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي، ما حيلة العصفور قطوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي، أين الذي نظم الجيوش من الذي نظم الكلام قلائدا من عبدي، قد كان همهم الفتوح وهمنا أن نرتدي أو نرتوي أو نرتدي، ومع هذا فإننا متفائلون لأن العاقبة للمتقين. والضربات توقظ النائمين، وظننا بالله حسن، وإنا لندعو الله حتى كأنما نرى بجميل الظن ما الله صانع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في فضائل سند الحسن: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد حبت الله جل وعلا، والله لو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لأحببته، ولو وجدت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظام. إن إسلامه كان فتحا، وهجرته كانت نصرا، وسلطانه كان رحمة، فرضي الله عنه ورحمه. ولي ولكم موعد مع صور أخرى من حياة هذا العلم وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صور موجبة من أحداث حياة علمين جليلين من أعلام هذه الأمة، هي غيظ من سيف وقطر من بحر، والصور ذات العبر من حياتهما، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن إدراكها مثل هذه العجالة من السماء، ولا يستطيع والله لتنفيذها من الخيال. لا أنا أقل وأذل من أن أقف على كل صورة لهذين العلمين، لكني أقول: ما هي المناهج التي فرضت مثل هذه النماذج؟ وما هي الثقافة التي نحلوا منها؟ وما هي التربية والتوجيه الذي جعلهم يقومون بهذا الدور؟ إن المناهج التعليمية والتربوية والثقافية التي فرضت هؤلاء لا تعرف بين أيدينا وتحت أسماعنا وأبصارنا. ما أجدرنا نحن المسلمين رجالا ونساء شيبا وشبابا أن نقف على هذه المناهج وقف الضليل على الثروة الضائعة والظمآن على الماء البارد، لنعز وننهل ونقدس ونتذكر ونذكر. ما أجدرنا أن نقف على صور هؤلاء العظماء لنتخذها نبراسا نسير على ضوئه بأرضية أنفسنا وأبنائنا، وفي شئة جديد يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بصلاحية هذا الدين وهذا المنهج لكل جمال ومكان، جيل يضحي بكل شيء في سبيل السيادة دينه. لا تسقي عن هذه الآية الشريفة بلاء ولا إيذاء ولا طمع ولا إغراء. لسنا نريد الوقوف على هذه الصور لتكون حصيلة علمية نتشدق بها في المحافل والنوادي ونتفيهق بها في المساجد، لنحضر السماء وننتزع السامعين من السامعين مظاهر الإعجاب. لا والله، إننا نريد أن تكون هذه الأحداث الصادقة في تاريخنا مدرسة نتخرج منها كما تخرج أولئك السادة الأولون، لنكون مصدر صادقة لهم في إيمانهم وعلمهم وعملهم وإخلاصهم وسلوكهم وقياداتهم حتى يعتز بنا الإسلام كما الإسلام كما اعتز بهم، وما ذلك على الله بعزيز. وإنا لنرضى الله حتى كأنما نرى بجميع الظن ما الله صانع. والخير في هذه الأمة أولها وآخرها، اللهم يا من لا تراه خير ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من دبر الظهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له فقضى، وجهك أكرم الصدور وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطية، تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الدم وتقضي الثوب، لا إله إلا أنت، يا من أظهر الجميل وستر الخبيث، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم هذه الأمة رحمة عامة، تعز فيها أولياءك، وتذل أعداءك، وتجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. اللهم أدم ودها واهدها واهد بها، اللهم أدم ودها واهدها واهد بها، ويسر الهدى لها، اللهم ول عليها خيارها، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا أبناء خلقك بك وأقرب عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يقينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عما أغنيته عنا، واجعل آخرتنا من الدنيا لا إله إلا الله. صور تضيء فهل لها من معتبر؟ يهدى بها من حيرة الخذلان، لم عاد فيها من جديد محدث غير اختيار الأصياف إخواني، فإذا أسأت فذاك من كسبي، وإن أحسنت ذا فضل من المنان.